إليها وتركوك قائما. تروي الرواية بأسانيد أو أسانيد صحيحة معتبرة يعني أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هنا في حديث جابر. في حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة. كان يخطب قائما يوم الجمعة، وهذا فيه دليل على مشروعية القيام في الخطبة كما سبق معنا. فجاءت عير من الشام في أثناء الخطبة، فانفتل الناس إليها. انفتل الناس إليها، بعض أهل العلم فسر انفتل يعني التفتوا، وبعضهم قال انفتل يعني انصرفوا، لكن حديث جابر سياقه يدل على أنهم انفتلوا يعني خرجوا صرفوا، لأنه قال حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. فأنزلت هذه الآية التي في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. في رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. لاحظ رواية ثانية يقول أقبلت عير ونحن نصلي، رواية الأولى يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، وهنا يقول أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآيات أو هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ظاهره أن الانفضاض وقع حال الخطبة، وظاهر قوله في الرواية الأخرى ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الانفضاض وقع بعد دخوله في الصلاة، وهي حالة واحدة، هي قصة واحدة. فهل كانوا أثناء الخطبة أو كانوا أثناء الصلاة؟ قال يعني أهل العلم جمعوا بين هذا وقالوا لا، هم أثناء الخطبة، هو كان أثناء الخطبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وتركوه. وإن كان في الآية يعني ممكن أن يكون هذا وهذا، أو إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قائما قد يكون قائما تصلي أو قائما تخطب، فكلاهما محتمل. لكن الجمع بين الروايات قوله قائما يخطب في رواية جابر، وفي رواية ثانية أنه كنا نصلي، جمع بينهما ممكن وجمع العلم بينهما. كيف حملوا قوله كنا نصلي؟ يعني في حال الصلاة، في التهيؤ للصلاة، لأن المنتظر للخطبة في حال صلاة، في حال صلاة، فذكر ما يشمل ما كان يعني وجود الخطبة ووجوده في الصلاة، فلا تعارض بين الروايتين. يبقى ما معنى قوله نصلي؟ يعني ننتظر، إذن بناء على هذا الجمع يعني ننتظر الصلاة، ننتظر الصلاة، وفي حال الخطبة هم ينتظرون الصلاة. ويؤيد هذا استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة إلى آخر ما جاء قوله فجاءت عير من الشام. هذه القصة التي وردت عير من الشام، العير ما هي العير عند أهل العربية؟ أنا العير لا، هي ما تسمى عير إلا إذا كانت محملة بالأموال، هذا الاصطلاح العربي. العير هي الإبل المحملة التي تحمل التجارة، التي تحمل التجارة، يعني كان عام النعم تسمى قافلة بمعنى، وتسمى عير يعني بمعنى، لكن إذا كانت مجموعة من الإبل وتمشي ممكن تسمى قافلة، لكن لا تسمى عيرا عند أهل العربية إلا إذا كانت محملة بالأموال. نعم، يقول ومن حيث العربية من حيث اللغة العير لفظ عير يعني هي مؤنثة، مؤنثة لا واحد لها من لفظها. ولبعض أهل العربي لابن المردوي في الحديث يعني عن ابن مسعود جاءت عير لعبد الرحمن ابن عوف، لأن هذه التجارة تخص عبد الرحمن ابن عوف. في رواية أخرى أنها يعني جاءت قدم بها من الشام دحية ابن خليفة الكلبي، في رواية أنها كانت لوبرة الكلبي، إذن وهي عير واحدة. والروايات قال مرة لعبد الرحمن بن عوف ومرة لدحية الكلبي ومرة لوبرة الكلبي، قالوا لا اختلاف، العير هي واحدة وهي لعبد الرحمن كان يسوسها ويقودها خليفة، ولعل ولي يعني شزم وبرة شراكة فيها أو مشاركة فيها. فالكل تكلم أو روى شخصا اسم شخص له علاقة بتلك العير، فلا خلافة والقصة واحدة. نعم، قال الشيخ جمع بين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن وكان دحية السفيرة فيها أو كان مقارضا. مقارضا يعني إيه؟ مشاء يعني عامل شركة مقارضة، يعني أخذ المال اللي يبيع ويشتري فيه مقارضا لعبد الرحمن. ووقعت الرواية في رواية ابن وهب عن الليث أنها كانت لوبر الكلبي، ويجمع بأنه كان رفيق دحية، كان رفيق دحية الكلبي، وهو رفيقه وأصل المال لعبد الرحمن، وهم اشتغلوا فيه، فجاءت العير التي ذهبوا وأخذوا تجارتها وأتوا بها إلى المدينة. بعد ذلك ننظر إلى قوله فانفتل الناس إليها، وورد انفتل الناس إليها، وورد فانفض الناس إليها، وهذا تعبير القرآن، يعني نص في السنة في الرواية هذه انفض الناس، وهو أيضا جاء في كتاب الله، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. نعم، موافق لذلك القرآن. وفي رواية للبخاري فالتفتوا إليها، والمراد بالانفتال وللالتفات، طبعا الالتفات هو أن اتجه يعني وجهه أو كذا إلى الجهة، يسمى التفت، هذا حقيقته، لكن المراد به هنا الانصراف، التفت إليه يعني انصرفوا إليه، وكذلك الالتفات. ويدل على ذلك قوله فانفض والآية. يعني يبقى هناك مسألة، وهي لو كان نعم قوله إلا 12 رجلا، إلا تفت الناس أو انفتل الناس أو انفض الناس إلا 12 رجلا، يعني بقي 12 رجلا، هذا ما استدل به القائلون بأنه تصح الجمعة بهذا العدد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم الجمعة وصلى بهم جمعة ولم يصليها ظهرا، فدل ذلك على أن هذا العدد يكفي. ورد في رواية أخرى أنه كان ثلاثة، أنه لم يبقى إلا ثلاثة، إذن واستدل به بعضهم على جواز ثلاثة. يقول في بعض الروايات أنهم كانوا إلا 40، ففيه استثناء 12 أو 40، وفي رواية أنه نعم عدد، قال وذكر بعض الأسماء منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسا من الأنصار إلى آخر ما ورد في الروايات. وشاهد فيه أن العدد الذي بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان 12 أو ثلاثة على بعض الروايات أو 40، هذا أخذ به منه أهل العلم دلالة على جواز صحة أو صحة صلاة الجمعة بهذا العدد. يبقى هنا مسألة مهمة لابد أن نعرفها في حق الصحابة، قوله فأنزلت هذه الآية، وهذه يعني معناها نزلت في حق الصحابة الذين كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانفضاض والالتفات والانفتال عن الصلاة أو عن الخطبة تقرر معلوم الشريعة أنه لا ينبغي للمسلم في أثناء خطبة الجمعة أو في أثناء الصلاة أن يتركها ويخرج من أجل إيش؟ اللهو والتجارة. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا من باب التشنيع على من فعل ذلك، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما، بعدين يقول الله سبحانه وتعالى يبين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله كبير الرزق. هذا العمل وهذا الصنيع من ملهيات الدنيا التي غلبت عليه الصحابة. يقول قائل قال بعض أهل العلم إذا كان هذا في حق الصحابة، الصحابة الذين قال الله فيهم في شأنهم في سورة النور ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فوصفهم هناك بهذا الوصف العظيم، وهنا حصل منهم هذا، فكيف؟ قالوا هذا حصل في أول الإسلام قبل أن ينهوا عن الانصراف من الجمعة وعن الجمعة، وفي بداية دخول الإسلام ما كان هناك، يعني ما كانوا يعرفون الحكم، لما عرفوا الحكم وعرفوا يعني شدة الاهتمام بالعبادة وأنه ينبغي أن لا يكون في أمور الدنيا شيء شاغل عن العبادة إذا كنت فيها، كانوا على الوجه الذي أخبر الله عنهم فيه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا سيما بعد قوله تعالى ونهيه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فلا إشكال في ذلك، حصل هذا في أول العهد، في أول عهدهم بالإسلام وقبل أن ينهوا، ثم بعد ذلك أصبحوا على النحو وعلى الهيئة الصفة التي وصفهم الله بها من أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته، رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات، ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ركعات ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود. نعم، هذا حكم مما يعني يشمل الإمام والمأموم في صلاة الجمعة. الحديث السابقة يتعلق أكثرها بالإمام، وأيضا فيما يتعلق بالمأمومين في مسألة وجوب الالتزام في الصلاة عند انتظارها ودخولها. هنا الصلاة بعد الجمعة يعني السنة النافلة، ماذا يصلي أو هل يصلي أو لا يصلي، وماذا وما هو العدد الذي يصليه بعد الجمعة. ذكرت هذه الأحاديث ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به عليه الصلاة والسلام، والأمر هنا على سبيل الندي والاستحباب وليس على سبيل الندي. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي. هنا الأمر، ما الأمر؟ بصلاة بعد الجمعة. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري يعني مسلم وأصحاب السنن، رواه الحديث فحديث صحيح، ففيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة 4 ركعات، وهذا الأمر للنسي والاستحباب، ففيه مشروعية هذه الصلاة ومشروعية هذا العدد وأنه يصليها 4. يعني إذا صلى فليصلي، يعني فلتكون كذا 4. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته، وهذا حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك قوله وأمره للأمة، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. فمن فعله ما ثبت عنه أنه كان يصلي 2 ركعات في بيته، وأمر بصلاة 4، لأمر الأمر موجه للمكلفين. هناك سبق معنا في الدرس الماضي في درس آخر إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هل يدخل فيه أو لا؟ نعم يدخل، التشريع عام، لكن فعله عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك الأمر هو مندوب. هنا أمر مندوب دليل على جواز ما فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس شرطا أن يصليها 4. لو صلاها 4 فقد انتهى الأمر وأخذت السنة، ولو صلاها 2 ركعات فقد أخذ أيضا بالسنة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول فيه من فعله هنا، من فعل ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2، تقدم عن الخطبة فصلى 2، لا بعدها يعني تقدم عن مكانه فصلى 2، ثم تقدم يعني انتقل فصلى 4، إذا كانت صارت كم؟ 6 ركعات. هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه إذا كان بمكة، يعني كان مسافر، يعني إذا كان لم يكن بالمدينة، إذا لم يكن بالمدينة ويعني إذا كان بمكة فعل ذلك، وإذا كان بالمدينة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فيقول ثم تقدم يعني تقدم فصلى 2، ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ولم يصلي في المسجد. هذا ما كان يفعله ابن عمر. فقيل له في ذلك، سألوا لماذا تصنع هذا، سألوا صحابة وهم الصحابة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فعل الواحد منهم فعلا يعني ما عرف الإنسان دليله يسأله لماذا فعلت، لا بد أن يكون عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فسأل لماذا فعلت ذلك، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا الحديث حديث ابن عمر رواه أبو داود. إذن لدينا في سنة ما بعد الجمعة 3 أحوال: يصلي 2 في بيته كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصليها 4 في المسجد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصليها ستا في المسجد كما في رواية ابن عمر من أنه كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فكل ذلك مشروع ومستحب فعله بعد صلاة الجمعة. هذا خلاصة هذه الأحاديث. بعضهم في رواية من كان منكم مصليا بعد، نعم، يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها، لفظ أبي داود والترمذي، وهو أحد ألفاظ مسلم. من كان منكم مصليا، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. ما فائدة نقل مثل هذه الرواية بهذا اللفظ؟ يعني الحديث الرواية الأولى يقول إذا صلى أحدكم الجمعة، يعني انتهى من صلاة الجمعة، فليصلي أربعة. ظاهره أمر توجيه كأنه إلزام، كأنه إلزام. لولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، أنه كان يصلي ركعتين ما صلي أربعة، لعرفنا أنه، بل قد يبقى الذي يأخذ بحقية النص يقول لا هذا أمر وإلزام، ويقول إذا صليت الجمعة فصلي أربعة، فعليه أن يصلي أربعة. في الرواية الثانية فيها ما يشعر ويفيد بأن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب والاستحباب. كيف؟ قال من كان منكم مصليا، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. فجعل الخيار له، من كان منكم مصليا بعد الجمعة، يعني إذا أراد أن يصلي أن يتنفل فليس له، ليس بواجب، لكن إذا أراد أن يصلي النافلة بعد الجمعة فليصليها أربعة. فدل هذا على أن ذلك نفل تطوع وليس بأمر حتمي واجب، ولكن إذا صلىها فليصليها على النحو الذي أمر به رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا سيأتينا سنذكر، يعني إذا يقول هل أربع بتسليمة واحدة أو بتسليمتين، سنذكرها. جمهور أهل العلم نذكرها الآن، يعني مدام سأل، جمهور أهل العلم يقولون أنها بتسليمتين، وهذا هو الأصح، لئلا تشتبه بصلاة الظهر فيجعل بعض الناس من ذلك ذريعة إلى بدعة، ونحن الآن نتكلم في البدعة والسنة، فيصلي الظهر مع صلاة الجمعة. فلا، صليها بتسليمتين لتشعر بأنها أولا لأن الدليل قد قام على أن صلاة النهار صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، ورد في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني مثنى تصليها اثنتين وتسلم وتصلي اثنتين، وهذا موافق لها. الشيء الثاني لئلا يقع في شبهة أنها أربع يعني كالظهر أو فتكون، فيجعلها بعض الناس بدلا عن الظهر. إذن فالسنة فيها والأول بل هو الصحيح أنه يصليها مثنى مثنى. فهنا قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. يقول الإمام النووي في شرح مسلم نبه بقوله من كان منكم مصليا على أنها سنة، على أنها سنة ليست بواجبة، وذكر الأربع لفضلها. لا شك أن الأربع أفضل من الاثنتين لفضلها. وفعل صلى الله عليه وسلم ركعتين في أوقات، يعني ليس في كل حين، في أوقات فعل ركعتين بيانا لأن أقلها ركعتان، ففعله بيان أن أقل ما يصلى بعد الجمعة ركعتين، وأن الأمر الذي أمر به هو أربع لبيان الأفضلية، أنه أفضل وأنها أفضل، ولكن لو صلىها ركعتين يعني أخذ بالسنة. يقول رحمه الله تعالى ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعة، كان يصلي في أكثر الأوقات أربعة، لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، يعني على الأربع، وأمره بالعبادة داخل فيه، إذا أمر بعبادة فهو داخل فيه إلا إذا قام دليل على تخصيصه وإخراجه صلى الله عليه وسلم من ذلك شأنه. لكن الإمام العراقي يقول أن يناقش في هذا ومناقشته ليست لا تسلم له. كلام الإمام النووي صحيح في ذلك. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أمرا مختصا بهم. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كأنه يميل على قاعدته، على عادته أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خاصا به وليس فيه، يعني إذا تعارض فعله وقوله فيكون فعله خاص به والقول عام للأمة. هذه القاعدة التي يسير عليها الشيخ الإمام الشوكاني. لكن جمهور العلم يقولون إذا أمكن الجمع هذا ولم يقم دليل على الخصوصية فيكون فعله له دلالة على التكليف، على نوع التكليف أو ندب أو نحوه. هو يقول الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أمرا مختصا بهم بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت، واقتصاره صلى الله عليه وسلم على 2 ركعات كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية 4، لما تقرر في الأصول من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة وفعله الذي لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسيبه فيه، وذلك لأن تخصيصه للأمة بالأمر يكون مخصصا لأدلة التأسي العامة. يعني على كل حال كما قال الإمام النووي فعله عليه الصلاة والسلام 2 ركعات فقط دلالة على أن الأمر بالأربع أمر استحباب وليس أمر وجوب، وأن الأربع أفضل وفعل 2 ركعات هو الأقل، أقل ما يمكن أن يصليه المسلم بعد صلاة الجمعة. ذكر اختلاف الأربع هل تكون متصلة أو لا، أشرنا إلى أن الأصح فيها أنها تكون منفصلة. نعم. باب مسألة أخرى يا شيخ قبل الباب، هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ هل السنة الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ الثابت عن فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في البيت وأمر بصلاة 4 مطلقة، فما دام الأمر مطلق والفعل كان في بيته عليه الصلاة والسلام فالأفضل أن تكون في البيت، أولا لهذا الدليل، وثانيا لدليل آخر وهو دليل العام، هو أفضل صلاة الرجل أو المرء في بيته إلا إيش؟ إلا المخلوق. نعم. باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وسأله معاوية رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير رضي الله عنه فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة، رواه النسائي وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء، ولأبي داود عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير، اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما 2 ركعات بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. نعم، هذه مسألة قد تحدث في دورة الزمان، وهو قد يكون يصادف يوم العيد يوم الجمعة، فما حكم إقامة الجمعة على الإمام والمأمومين؟ يعني الناس هل إذا صلوا أو من صلى الجمعة العيد يجزيهم عن صلاة الجمعة أو لا؟ هذه المسألة. الحديث هنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه سأله وسأله معاوية، زيد بن أرقم أحد الصحابة، ومعاوية وهو الصحابي وكان هو خليفة أو ولي أمر المسلمين، سأل هذا الصحابي ليبين الحكم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ وعيدين لما يجمع عيدين المقصود به طبعا لا تجتمع عيدين بمعنى يعني عيد فطر وعيد أضحى مثلا أو لا، يجتمع عيدين مما يمكن اجتماعهما، والجمعة عيد، يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين، فلهذا يسأل يعني هل اجتمع العيد مع الجمعة؟ قال هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، الشيخ يقول إنه رواه النسائي والحاكم وصححه، والإمام أحمد يرجح أنه مرسل. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم، لما اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، ممن يصلي العيد، من شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. هذا أمر مهم، يعني الإمام ليس له أن يترك أن يكتفي بصلاة العيد إذا صلى العيد فقط، لا بد أن يصلي الجمعة لأن فيه من لم يصلي العيد ويحتاج، وسيأتينا الحكم في ذلك. رواية عطاء اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمع، طبعا هناك اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخرج فأخر الخروج، يعني ابن الزبير لما كان حاكما لمكة وفي ولايته في عهده رضي الله عنه، لما اجتمع يوم هذان يوم الجمعة ويوم العيد أخر الخروج للعيد صلاة العيد حتى تعالى النهار، أخره لآخر وقت وقت العيد، ثم خرج طبعا قبل الزوال فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة. ورواية عطاء أيضا اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة ثم لم يزل عليهما إلى العصر، يعني لم يصلي الظهر، هنا فيه قال أنه لم يصلي الظهر. فهنا هذه الأحاديث فيها دلالة، أولا فيها دلالة على أنه إذا اجتمع العيد يوم العيد ويوم جمعة وصلى من صلى العيد بنية العيد فإنه يرخص له في ترك صلاة الجمعة لأنه صلى ما يشبهها وهو العيد الذي فيه خطبتان وركعتان إلى آخره. هذا بالنسبة لغير الإمام. أما الإمام فليس له أن ليس له رخصة في ترك الجمعة. لماذا؟ قالوا أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شاء أن يصلي وإنا مجمعون، والإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين فهو لم يترك، فالرخصة كانت لغيره. وشيء آخر أن الإمام قد يحتاجه آخرون ما صلوا العيد فيصلون الجمعة معه، إذن ففي الحديث دلالة على أن من صلى العيد فله أن رخصة أن يعني في ترك أو في عدم صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة، ما عدا الإمام، بل بعض أهل العلم قالوا ما عدا الإمام والعدد الذي وأقل عدد تصح به الجمعة سيأتي، وأقل عدد تصح به الجمعة لابد، لأنه لكن بعضهم قال هذا يعني يرجعه إلى أن يكون فرض كفاية، لا الإمام هو الذي، وهذا مذهب الإمام أو رواية صحيحة عن رواية معروفة عن الإمام أحمد أنه قال ليس للإمام، وهو المذهب عند الحنابلة، ليس للإمام رخصة في ترك الجمعة. يبقى معنا حديث ابن الزبير وهو إمامهم يومئذ وأخر بهم صلاة العيد حتى طلع أو تعالى النهار فصلى بهم بنية الجمعة أو بنية جمعهما، ولهذا لم يصلي الجمعة أو لم يصلي شيئا حتى الظهر، قال لم يصلي شيئا بهم شيئا حتى العصر. الظاهر الذي عليه الأدلة والذي عليه كثير من الفقهاء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أن الرخصة إنما هي في عدم صلاة الجمعة لمن صلى العيد غير الإمام، وأنه سؤالك أنه إذا من رخص له في ترك صلاة الجمعة لأنه صلى العيد يلزمه صلاة الظهر، يلزمه إيش أن يصلي الظهر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه يعني من رخص أو رخص له بترك صلاة الجمعة إذا صلى العيد وهو المرخص له إذا صلى العيد غير الإمام فإنه عفن عليه أن يصليها ظهرا. نعم يقول قال المصنف، ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى يعني المجد ابن تيمية بعد أن ساق الروايات المتقدمة عن ابن الزبير قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقديمة الجمعة قبل زوال فقدها قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن الخير. هذا كلام يعني من المصنف يرد على سؤال نبي، نحن الآن نقول إن من رخص له في ترك الجمعة إذا صلى العيد يلزمه أن يصلي إيش؟ أن يصلي الظهر، ها؟ جماعة صلوه جماعة، ها؟ ليش من البيت؟ الإمام هيصلي جمعة إذا صلى الإمام جمعة فعليك أن تصلي مع الإمام، عليك أن تصلي مع الإمام. ويعني كونه رخص في ترك الجماعة الجمعة جمعة بهيئتها، يعني ركعتان وخطبتان إلى آخره، لا يعني ترك الجماعة، لا يعني رخصة في ترك الجماعة. فإذا صلى الإمام الجمعة وليس لك معك جماعة في مسجد آخر أو قد يصلون الجماعة، فعليك أن تحضر تصلي مع الإمام، هذه رخصة، والرخصة لا تمنع الواجب. فإذا حصل الواجب فعليك أن تلتزم الواجب. لكن يبقى سؤال آخر، وهو حديث وقصة ابن الزبير أنه صلى العيد ولم يصلي حتى العصر، صلى بهم العيد ولم يصلي حتى، يعني ما صلى لا جمعة ولا ظهر. وقال ابن عباس لما سمع ذلك ونقل له ذلك قال أصاب السنة أو تلك هي السنة، يعني أنه مرفوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. ما الجواب عنه؟ ما الجواب عنه؟ ما لم يقل أو لا الشيخ الشوكاني كأنه يقول أنه خلاص من صلى، من سقطت عنه الجمعة والعيد سقط عنه الظهر. لكن الصحيح من أقوال العلم الظاهر إن شاء الله تعالى ولا سهنا، أن من رخص له في ترك الجمعة لأنه صلى الظهر العيد يصليها ظهر. ولهذا يقول يجاب عن حديث ابن الزبير الذي قال فيه ابن عباس أنه أصاب السنة، جاب عنه بأن ابن الزبير أخر صلاة العيد إلى وقت صلاة الجمعة وقدم صلاة